قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بيان تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يدخله الربا. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. استعمل رجلا هو سواد بن غزية، ومراد باستعمل يعني أمره، جعله أميرا على خيبر. وخيبر بلدة تقع شمال المدينة بقرابة 150 كيلو. قال: فأتاه بتمر جنيب، جنيب يعني بتمر جيد. فقال رسول الله: أكل التمر خيبر هكذا؟ يعني كان المسلم استغرب بجودة تمر خيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني نشتري هذا بصاعين اثنين من تمر رديء في الشراء. وهذا يدل على جواز التوكيل في أمور الدنيا من البيع والشراء المباح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم للبركة في البيع. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالبركة في البيع يدل على إذن الموكل بالتصرف، لأنه رضي له هذا التصرف. فإذا رضي الموكل بتصرف الفضولي يمضي هذا البيع أو الشراء، وإذا لم يرضى فيضمنه الفضولي. فكان لو باع ترابا لربح، يعني لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وهذا من الآيات التي أعطاها الله عز وجل رسوله، يعني دعوته مستجابة، يدل على الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قال: رواه الخمسة إلى النسائي، وقد أخرجه البخاري من ضمن حديث ولم يسقه. والمصنف وهم في هذا، بل ساقه البخاري في عدة مواطن مثل كتاب المناقب وغيره بهذا اللفظ، فالبخاري ساقه، يعني رواه البخاري أيضا، وقول لم يسقه وهم منه. قال: ورواه الترمذي، وروى الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام، وهذا الشاهد ضعيف، لأن الترمذي أيضا ضعف، ويكفي ما رواه البخاري. وقوله وروى له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وكل حكيم بن حزام ليشتري له أضحية كما في الترمذي، لكنه ضعيف. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان سبعة بيوع منهي عنها للغرر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. نهى عن شراء ما في بطون الأنعام يعني الحمل في بطن بهيمة الأنعام، فلا يجوز شراؤه. فلو كانت مثلا ناقة معشرة في بطنها الحمل عمره مثلا 4 أشهر، فلا يجوز شراء ما في بطنها، لأنه لا يمكن تسليمه الآن، وأيضا لوجود الغرر فيه فقد يخرج هذا الحمل ميتا، وقد يكون الحمل اثنين يتضرر أيضا البائع، فلا بد أن يكون المبيع معلوما. الحمل هنا مجهول بصفته أو رؤيته، وكذلك لا يمكن استلامه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالوا عن البيع الثاني، قالوا عن بيع ما في ضروعها يعني من الحليب. فلو أن شخصا رأى بقرة وقال لصاحبها: أنا أشتري

وليس لأحدهما الرجوع عن البيع، لأن هذا باختيارهما هما أسقطا خيار المجلس. إذن خيار المجلس ليس حكما تكليفيا من الشرع واجب في كل بيع، بل هو من حفظ حقوق الخلق بعضهم لبعض. قال: فقد وجب البيع وإن تفرقا على ذلك، يعني يتفرق على البيع فتبايعا، يعني بعد أن تبايعا على ما مضى فقد وجب البيع. فإذا تفرق من المجلس بعد أن تبايعا، لذلك قال: وإن تفرقا على ذلك ولم يعني يلغي واحد منهما الخيار بعد أن تفرقا فقد وجب البيع. يعني إذا لم يتطرق البائع والمشتري للخيار وتفرق وجب البيع. وهذه الجملة من قوله فإن خير إلى آخر الحديث تفصيل للقاعدة الأولى، لكن قال: ولم يخير أحدهما الآخر، تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. ويأتي إن شاء الله النوع الثاني من خيار، وهو خيار الشرط. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث ابن عمر في إثبات خيار البيع وخيار المكان، لبيان تحريم الحيلة لإسقاط خيار المجلس. لذلك قال: وعن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار، يعني لهما خيار المجلس، فلو تبايعا ثم فسخ أحد المتبايعين العقد أو الأجرة وهما في المجلس له ذلك ما دام في المجلس. قال: إلا أن تكون صفقة الخيار، يعني إلا إذا فسخ أحد المتبايعين الخيار وقال: لا خيار لأحدنا في خيار المجلس، الآن أبيعك وأن تقبل وليس لأحد منا الخيار، فإذا تراضيا على ذلك فإن الخيار يسقط. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فإن خير أحدهما الآخر، قال: فقد وجب البيع، يعني خير أحدهما الآخر بعدم الفسخ ولزوم البيع فيسقط الخيار. ثم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، هذا الشاهد، يعني ولا يجوز له أن يقوم من المجلس كأنه يريد شيئا، يشرب ماء أو يقضي حاجة، لكي لا يرجع المشتري مثلا عن عقد شرائه، وقصده ليس شرب الماء في الخروج ولا قضاء الحاجة، وإنما قصده لإبطال خيار المجلس. لذلك قال: ولا يحل له أن يفارقه، يعني أن يفارق المجلس، خشية يعني خوفا أن يستقيله، يعني يطلب المشتري إقالة البيع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وحسنه الترمذي وصححه النووي. قال: وفي رواية، يعني عند الدارقطني، حتى يتفرقا عن مكانهما. ساق هذه الرواية لتفصيل الرواية المجملة في البداية: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، ما هو هذا التفرق بالقول؟ لا، قال: عن مكانهما، والمقصود التفرق بالجسد، فخيار المجلس يسقط بقيام أحد المتبايعين من غير حيلة من خيار المجلس. وكان ابن عمر إذا باع أو اشترى يقوم ثم يعود ليسقط خيار المجلس، وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، وقيل أنه لم يبلغه هذا الحديث، وإلا فلا يجوز أن يقوم لإسقاط خيار المجلس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن اسمه حبان، وقيل أنه قبيصة بن عمرو، أنه يخدع في البيع لضعف في عقله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت، يعني إذا اشتريت، فقل، يعني قل البائع: لا خلابة، أي لا خديعة في الدين، وإنما انصح لي فأنا لا أعرف شيئا في هذا المبيع، يعني ليذكره بالله عز وجل وينصحه وليجعل له خيار الغبن. قال متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان خيار الغبن للمشتري إذا اشترط ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع إذا في المبيع، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبثون همومهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيع والشراء، ويدل أيضا على حسن خلق وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرشدهم حتى في أمور دنياهم. الأمر الثالث، قال إذا بايعت فقل لا خلابة فيه، رعية تذكير المشتري للبائع إذا خشي منه غشا، ويدل أيضا هذا الحديث على إثبات خيار الغبن إذا اشترطه، وهذا الخيار إذا اشترطه يمتد، ولو لم يشترطه ذكر بعض أهل العلم إلى أن مدته 3 أيام. أكذا قال ذلك، قال لا خلابة، قال أنا ما أخدعك، وهو يعلم أن فيها غبنا، فإن له أن يفسخ العقد بالغبن. نعم. قال متفق عليه، صلى الله عليه وسلم.